تفسير الآية 67 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. أي ويومها يقولون أيضا وهم في ألمهم وهمهم وحسرتهم وندمهم وذلتهم وعلى سبيل التهرب والاعتذار، متوهمين أن ذلك قد يخفف عنهم بعض عذابهم: ربنا إننا أطعنا في الدنيا ملوكنا ورؤساءنا وزعماءنا ولم نتبع رسلك وإسلامك فأضاعونا وجعلونا ننحرف عن السبيل، أي عن الطريق المستقيم، طريقك، طريقك وطريق رسلك، طريق الإسلام، طريق الهدى والحق والعدل والخير وتمام السعادة في الدنيا والآخرة. ولكن لن ينفعهم حتما أي شيء من هذا التهرب أو الاعتذار أو الندم، لأنه من المعلوم لهم بكل تأكيد أنهم قد اختاروا هذا الطريق الذي ساروا فيه، طريق الشر والفساد والضياع، بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.